لكن تتوسل بكلام الله. يعني فيها شيء إذا قلت بركة قرآن؟ لا مثل ما سبق، كل توسل بأسمائك، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. تريد إيش أنت الآن لما تسأل؟ ماذا تريد؟ مثلا الشفاء، ربنا يشيل بركة القرآن. خلاص يا حي وقيوم، يا قريب مجيب، يا سميع الدعاء، يا رحمن الرحيم، أسألك تشفيني، وهذا يا شافي أنت الشافي تشفي، وهكذا. نعم. تتوسل بالاسم المناسب. تريد الرحمة غير الرحمن ارحمني، تريد المغفرة يا غفار اغفر لي. نعم. تريد يا رزاق ارزقني. نعم. كذا تريد على من ظلمك، تريد على من ظلمك يا قهار، يا انصرني على من ظلمني، وهكذا. جزاك الله بالاسم المناسب. نعم. جزاك. بالنسبة بعد المصلين عدان الله ويام، ما يعني يا رب في السماء، ما يا رب عند السجود يراعى في الكعبة أو مكان ثاني كده. كيف؟ بعد المصلين. إيه. ما يرون مكان السجود يعني. يا مثلا في كلام بعض العلماء يقول يشاهد الكعبة، ينظر الكعبة، وبعضهم يرى ينظر إلى موضع السجود، وهذا الأفضل، الأفضل ينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء ينظر إلى الكعبة إذا كانت أمامه، الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل أن ينظر إلى موضع السجود. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يسأل ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي بدبي؟ تعامل مع البنوك الإسلامية بالقرض في دبي، تعامل مع البنوك الإسلامية يقترض، ما دام سميته إسلامي خلاص لا يتعامل بمعاملة إسلامية هو؟ لا أدري، هو السائل يسأل. ها؟ لا أعرف. ما تعرف خلاص، إذا ترك لا تتعامل مع ما كنت تعرف. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله.